فلنتنبه لهذا ولا نقبله. نحن نكتب صلى الله عليه وسلم كما نقولها بألسنتنا صلى الله عليه وسلم، والاكتفاء بالصاد رمز أو بصلعم هكذا هذا باطل باطل باطل. وها نحن مع البخاري في التفسير، وهو كتب في التفسير ما شاء الله، كل صورة في حديث حديثين يذكرهما ويذكر شرح الكلمات المفردة، لأنه يحب العربية حبا عظيما، وهو عجمي وما عاد قلبه بالعربية متعلق العجب العجاب. وسوف تسمعون ها نحن الآن مع صورة الفرقان، فرغنا من النور والآن مع الفرقان. قال سورة الفرقان، وسورة الفرقان معروفة مكية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، والفرقان هو القرآن، فرق الله بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين التوحيد والشرك وهكذا الفرقان. قال ابن عباس هباء منثورا، هذه كلمة موجودة في سورة الفرقان هباء منثورا. قال ما تنسب به الريح، هذا الهباء المنثور، ومبين النافذة الكوة والشمس تدخل معها ترى ضباب أبيض، ذاك هو الهباء المنثور. وقوله مد الظل، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، الآية هكذا ذكر هو فقط مد الظل، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. قال البخاري هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا هو الظل الممتد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وقوله ساكنا أي دائما عليه دليلا، طلوع الشمس إذا طلعت الشمس انتهى الظل. ثم قال يشرح في المفردات خلفة، الآية فيها خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، قال خلفة من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار، جعل الله الليل والنهار خلفة لبعضها بعضا، عجزت عن العمل في النهار اعمله في الليل، ما عملت في الليل اعمل في النهار، الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال الحسن هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هذه دعوة في سورة الفرقان دعا بها المؤمنون، بين قال قرة أعين في طاعة الله، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، بمعنى نراهم عابدين صالحين ربانيين فنفرح بذلك وتصر وتقرع عيوننا في طاعة الله. وما شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى حبيبه في طاعة الله، سواء ابن ولا زوج ولا صديق ولا، ما في أعظم من هذا للمؤمن. وقال ابن عباس ثبورا أي ويلا، ثبور وثبورا وويلاه. وقال غيره السعير مذكر والتسعير والاضطرام، الاضطرام التوقد الشديد، الطرمت توقدت النار بشدة، تملى عليه تقرى عليه، أمليت عليه. الرس موجود في الآية، أصحاب الرس قال الرس المعدن جمعه رصاص، ما يعبأ يقال ما عبأت به شيئا لا يعتد به غراما هلاكا، الآية فيها غرام بمعنى هلاك. وقال مجاهد وعشوا طغوا، عتوا العتو الطغيان. وقال ابن عيينة عاتية عشت على الخزان، عاتت على الخزان، هذا معنى عاتية أي جهنم. والآن يقول باب قوله تعالى الذين يخشون الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم الآية الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم الآية وهي في سورة الفرقان. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يونس بن محمد البغدادي حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ماذا قال؟ قال إن رجلا قال يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه به يوم على وجه يوم القيامة. هذا سائل يقول يا نبي الله يحشر الكافر على وجه يوم القيامة. قال أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا. هذا أنس بن مالك خادم رسول يروي يقول رجل قال يا نبي الله يحشر الكافر على وجه يوم القيامة. قال أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا. ثم قال باب قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. قال يلقى العقوبة والذين لا يدعون مع الله والذين لا يدعون مع الله لا لا باب قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي الآية يلقى أثاما. قال يلقى العقوبة فاستوى العقوب الأثام. وقال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله يعني ابن مسعود قال وحدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر. قال سألت أو سئل الرسول أي الذنب عند الله أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل الله شريكا تعبده معه وهو خلقك. قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. هذا الذنب الثاني. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. أن تزني بحليلة جارك. قال ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. نزلت في هذه. ثم قال الشيخ حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبير هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة. هذا التابعي يسأل الصحابي هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ فقرأت عليه ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قرأ عليه الآية. فقال سعيد قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي. فقال هذه مكية نسخت آية مدنية في سورة النساء. لمن قال هذه مكية؟ قال لأن هذه الصورة مكية. هذا لأن قال إلا من تاب وآمن فأولئك يدخلون الآية. وهذه نزلت في الكافرين. أما آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدل عذابا عظيما. قال هذه مكية نسخت آية النساء المدنية. وسوف نبين لكم الواقع ما زال الكلام. قال حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن هل صاحبه يخلد في النار وإلا لا. فدخلت فيه إلى ابن عباس فقال نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخ شيء. ابن عباس موسى كذا مصر على أن آية النساء هي ناسخة وليست بمنسوخة. من يقتل اللسان المؤمن لا يدخل الجنة. وقال الشيخ أيضا حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا منصور عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى فجزاؤه جهنم آية النساء قال لا توبة له. ماذا قال فجزاؤه لا توبة له. وعن قوله جل ذكره لا يدعون مع الله إلى ناقة قال كانت هذه في الجاهلية أما من أسلم فلا. هذه نظرية ابن عباس والذي هو الحق إن شاء الله أن باب التوبة مفتوح ومن تاب توبة صادقة نصوحة تاب الله عليه. إذا كان الكافر يغفله الشرك والكفر والزنا والفجور كذا وكذا والمؤمن إذا زلت قدمه وقتله كيف يخلد في النار؟ اللهم إلا أن يصر ويموت غير مؤمن ولا تائب فنعم. أما إذا كان تاب توبة نصوحة يغفر له أو يعذب ولكن لا يخلد في جهنم بل يدخل الجنة ويحيا فيها. ما زال الشيخ يقول قال باب قوله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. حدثنا سعيد بن حافص حدثنا شيبان عن منصور عن سعيد بن جبير قال قال ابن الأبزاء سئل ابن عباس عن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم هذه آية النساء المدنية. وعن قوله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق حتى بلغ إلا من تاب وآمن. فسألته فقال لما نزلت قال أهل مكة فقد عدنا بالله وفقتلنا النفس التي حرم الله إلا بالحق وأتينا الفواحش كيف إذن حالنا. فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. سمعت مرة بن عبد مسعود مرة ثانية يقول قال ابن أبزة سئل ابن عباس عن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه الآية من سورة النساء المدنية. وعن قوله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية حتى بلغ إلا من تاب وآمن. فسألته فقال لما نزلت قال أهل مكة فقد عدلنا بالله أي أشركنا به وقتلنا النفس التي حرم الله إلا بالحق وأتينا الفواحش كيف إذن حالنا. فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى قوله غفورا رحيما. ثم قال الشيخ باب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال حدثنا عبدان أخبرنا أبي عن شعيب عن شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فسألته فقال لم ينسخ شيء. وعن الذين لا يدعون مع الله إلى آخر الآية قال نزلت في أهل الشرك كما علمتم. ابن عباس مصر على أن الآية التي بالفرقان نزلت في المشركين يتوب الله عليهم، أما المؤمن إذا قتل عمدا كما في سورة النساء لا تقبل توبته، وخالف في هذا الصحابة والأئمة. والذي عليه أهل العلم أن التوبة بابها مفتوح. وأخبرنا الرسول عن بني إسرائيل أن منهم من قتل 99 نفس، أليس كذلك؟ وتاب الله عليه ودخل الجنة. فقط نقول قتل المؤمن عمدا والعياذ بالله أكبر ذنب وأعظم جريمة، وصاحب إن تاب لا بأس، لم يتب يخلد في جهنم، لأن الله تعالى قال فجزاء هذا هو الجزاء، إن شاء أنفذه الله وإن شاء لا. ثم قال الشيخ باب فسوف يكون لزاما، هذه الآية آخر آية من سورة الفرقان، فسوف يكون العذاب لزاما، فسر قال هلاك، ولزام ملازم لهم في القبر ويوم القيامة. وقال حدثنا عمرو بن حفص عن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود خمس قد مضينا ظهرنا وانتهينا: الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام فسوف يكون لزاما. خمس قد مضينا: الدخان يوم تأتي السماء بدخان، وكان وقع بالفعل لما أصابهم الجوع. القمر اقتربت الساعة وانشق القمر بالفعل كان، والروم غلبت الروم في وسيغلبون وحصل كما كان، والبطشة البطشة الكبرى يوم بدر هزمهم الله، واللزام عذاب يكون لهم في القبر ويوم القيامة. هذه الخمسة نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن سورة الشعراء، والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل لي بعدما أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أن أرفع يدي للدعاء أم هذا غير مشروع؟ سائل كريم يقول هل لي إذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في الحجرة الشريفة هل لي أن أرفع يدي وأسأل الله داعيا؟ أهل العلم يقولون لا، ليست بسنة هذه. إذا أردت أن تتوسل الله بهذه العبادة استقبل القبلة وادعو الله عز وجل لا عند الحجرة، لأنك سلمت على رسول صاحبيها بعبادة توسلت بها إلى الله فادعو الله، لكن أين تدعو؟ اذهب بعيدا إلى القبلة استقبلها وادعو الله عز وجل. أما الدعاء عند القبر ما فعله السلف أبدا، لو فعل لقام الناس يعبدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدعو هذا يدعو رسوله والعياذ بالله. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز أن أمسح بيدي على وجهي بعد الدعاء؟ أعيد، يقول هل يجوز لي أن أمسح بيدي على وجهي بعد الفراغ من الدعاء؟ سائل كريم يقول هل يجوز لي أن أمسح وجهي بكفي بعدما أرفعهما إلى ربي وأدعوه بهما؟ الجواب نعم نعم نعم، وهذا مفتينا حفظه الله ابن جبرين كتب هذا وصححه 6 أحاديث كاملة كلها تدعو إلى مسح الوجه، ولكن ظهر في هذه الأيام أو الأشهر من يقول ما تمسح وجه، أصبح يدعو يترك يديه، والرسول والله رفع يديه ومسح وجهه، والأحاديث في السنن 6 أحاديث، وما رأينا علماءنا كبار إلا وهم يعملون ذلك. لما أثار هذه الفتنة؟ لا داعي إلى ذلك. هل فيها شرك؟ هذه فيها إثم. إيش؟ لماذا ما تمسح وجهك والرسول يجلس في فراشه ويقرأ الصمد والمعوذتين وينفث ويمسح وجهه وجسمه كاملا بكفيه؟ حقيقة ما من حقنا أن نحدث شيئا في بلا معنى أبدا. هل مسح الوجه في أذى، في ضرر، في شرك، في مخالفة للهدي النبوي؟ لماذا تتبرد بذاك الدعاء وتمسح وجهك؟ والمهم نشر هذا في الجريدة، وعدنا الورقة الآن في الكتاب، هاي مطبوعة نقرأكم هذا، لأن بعض علماء فعلوا هذا والعياذ بالله. يقول: رفع اليدين بالدعاء من أسباب إجابته. قال: قرأت في منار السبيل كتاب حديثين عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء في الصلاة وغيرها، بينما نسمع من يفتي بعدم جواز ذلك، فما هو الصواب في هذه المسألة؟ الشيخ ابن جبيل يقول: صحت الأحاديث وكثرت في رفع اليدين بالدعاء، وأن ذلك من أسباب إجابة الدعاء، وذكرنا أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء حسنة بن نعم وذكرنا أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء حسنه ابن حجر في فتح الباري في آخر بلوغ المرام، وذكر الشارح الحكمة في ذلك في سبل السلام، وتتبع العلماء المعاصرون الأحاديث في مسح الوجه وزادت على ستة أحاديث معثور عليها، فعليه أن يمسح وجهه بيديه بعد رفعهما بالدعاء. الشاهد عندنا هذا، بيناه لإخواننا من يوم ما رأيناهم ما يمسح وجوههم، قلنا: لماذا ما تمسح وجهك؟ في هذا إثم، ذنب، شرك، أي شيء يمنعك؟ وأنت تشاهد الشيخ الباز كان يمسح وجهه، الشيخ محمد بن إبراهيم قبله، أرأينا أكابر العلماء عاصرناهم يمسحون وجههم، وأنت لما ما تمسح؟ تحدث فتنة بين الناس، أصبح يدعو يده يسوع، لما ما تمسح وجهك؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا قتل مؤمن كافر ماذا عليه؟ هل عليه الدية والصيام أم ماذا؟ أعيد: إذا قتل مؤمن كافر ماذا عليه؟ إذا قتل مؤمن ساحرا كافر إذا كافرا نعم. الله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فقتل الكافر لا يجوز، ولكن من قتله لا يقتل به أبدا، لا يقتص به، لأن هذا مؤمن يعبد الله، هذا كافر لا يعبد الله، إلا في حال الحرب والجهاد فنعم يقتلون، أو كان ظالما معتديا يقتل ولا حرج. لكن لا تقل يجوز أن نقتل كافر حيثما وجدناه لأنه كافر، لا يجوز، ولا قال بهذا أحد، إلا إذا كان ظالما معتديا أو كان في الحرب والجهاد. نعم. جزاكم الله خيرا. امرأة كبيرة في السن وقد تجاوزت 80، وبعض الأحيان تنزل عليها نقط من الدم، فهل تعتبر هذه الدم حيض؟ أقول: ما دامت قد تجاوزت 80 سنة ليس هناك دم حيض أبدا، هذه استحاضة، تتوضأ وتصلي ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جئت زائر للمدينة وذهبت إلى مسجد قباء بعد صلاة العصر وصليت فيه ركعتين، فهل لي أجر عمرة؟ سائل يقول: جئت زائرا المدينة النبوية لأسلم على رسول الله وصاحبيه وأصلي في مسجد رسول الله، لكن ذهبت إلى قباء بعد العصر فصليت ركعتين، هل يعتبر ذلك بأجر حجة وعمرة؟ الجواب: صليت في وقت لا تجوز فيه الصلاة، ما من حقك أن تفعل هذا. النافلة تكون من ارتفاع الشمس في الصباح إلى بعد العصر، بعد العصر ما فيه نافلة. فكونك ذهبت لتزور المسجد وتصلي في وقت غير مشروع ما فعلت الخير، أسأت. وإن شئت أعدت ذلك غدا إن شاء الله. أما أن تقول أنا زرت مسجد قباء وصليت ركعتين لكن الوقت ما هو وقت صلاة، ما تعطى الأجر الذي يعطاه من يزور مسجد قباء ويصلي فيه كأجر عمرة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل صلاة في الروضة الشريفة لها أفضلية عن بقية المسجد؟ سائل كريم يقول: هل الصلاة في الروضة الشريفة لها أفضلية عن سائر المسجد؟ إيه نعم، ما في ذلك شك. وطئتها أقدام رسول الله وجلس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفضل. اللهم إلا الفريضة الصفوف الأولى أفضل، الصفوف الأولى أفضل من صلاة في الروضة في الفريضة. أما النافلة فالروضة أفضل من سائر المسجد. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: إذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر بنصف ساعة، فهل له أن يصلي تحية المسجد أم يجلس؟ هذه المسألة ذكرناها غير ما مرة. تحية المسجد تصح عندما تدخل المسجد بعد العصر، اللهم إلا عند غروب الشمس أو عند طلوعها فلا صلاة، اجلس. دخلت المسجد اجلس ولا حرج. بعد عند غروب الشمس وعند طلوعها، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة. فعندما تنظر الشمس وهي تغرب تنزل ما في صلاة، تدخل المسجد اجلس. عند طلوعها وهي ترتفع لا تجلس، لا تصلي، اجلس. ما عدا ذلك تحية المسجد تصح من بعد العصر بساعة بساعتين ولا حرج، بعد صلاة الفجر يصح، لكن إذا أخذ الشمس تطلع لا تصح. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل يشترط لها الوضوء؟ سائل كريم يقول: هل يشترط للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء؟ يجوز أن تصلي عليه وسلم وأنت على غير وضوء، يجوز وأنت جنب ولا حرج، ليست ككتاب الله عز وجل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت جنب تقول صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي الطريقة الصحيحة للنزول إلى السجود؟ فهل أنزل بقدمي أم بيدي؟ سائل كريم يقول: ما هي السنة في السجود في الهوي إلى السجود؟ تقديم الركبتين أو اليدين؟ سائل يقول: أيهما سنة، أقدم ركبتي عند النزول الأرض أو يدي؟ المسألة خلافية، حتى إن مالكا رحمه الله يقول: أنا لا أبالي أقدم يدي ركبتي، لوجود خلاف. فالكل واسع جائز فلا حرج ولا تختلف، من شاء قدم ركبتيه ومن شاء قدم يديه. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: أخي يخصص دائما يوم الجمعة بالصيام دون أيام الأسبوع، وإذا أنكرت عليه يقول هذا أفضل أيام الأسبوع. سائل كريم يقول: أخي يصوم يوم الجمعة طول العام ولا يصوم قبله يوم ولا بعده يوم، فقلت: أخي هذا مكروه، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. قال: لا، قال هذا يوم الجمعة أفضل أيام وأنا أصومه. هذا جاهل، الرسول نهى عن صيام يوم الجمعة إلا يوم قبله وبعده، وهو يقول لنا هذا ما علم، والله ما عرف، فقط علته الجهل، وإلا كيف يصوم ويأثم؟ ما عنده علم. نعم، علموه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا جئت من الرياض وسوف أسافر غدا إن شاء الله بعد صلاة الجمعة، فهل يجوز لي أن أجمع العصر وأصليها جمع تقديم؟ هذه القضية كررنا القول فيها، أفتى فيها سماحة الشيخ محمد صالح عثيمين تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته، يقول ما ينبغي، لكن ما رأينا لأهل العلم من قال ما ينبغي أبدا. لماذا؟ لأن الجمعة قائم مقام الظهر وإلا لا؟ إذا كان يجمع بين الظهر والعصر لماذا ما يجمع بين الجمعة والعصر؟ أليست الجمعة مقام الظهر؟ لو أدرك الجمعة وما صلى فيها ركعة بكاملة يصليها ظهر فلا حرج، فلهذا ما نرى بأسا ولا حرجا إن جمع، وإن لم يجمع شأنه أيضا فلا حرج. نعم نعم، قطعا الذي يجمع فين يجمع؟ صلى الظهر في المسجد يصلي العصر معه، صلى في البر يصلي الظهر يصلي العصر معه، في أي مكان. نعم جزاكم الله خير. يقول السائل: هل الصدقة التي تحرم على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هل هي الزكاة أم الصدقة بشكل عام؟ سائل كريم يقول: الصدقات التي تحرم على آل البيت هل هي الزكاة أو مطلق صدقة؟ مطلق صدقة، الزكاة هي الأصل، لكن حتى الصدقة هذا ولي الله ومن آل بيت الرسول اهديه هدية أفضل مما تعطيه صدقة تهين بها، لأنهم آل البيت لا يكونون الصدقة، ولكن المراد الزكاة من باب أولى. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى يكون الجهاد في سبيل هذا؟ وأفتى العلماء بجواز ذلك إذا لم يكن لهم في بيت المال رأس مال، إذا كان لهم في النصف المال نصيب ما يعطون، وإذا لم يكن لهم نصيب من أين يعيشون؟ يجوز أن يعطون الزكاة وغيرها، أو ما فهمتم؟ متى آل البيت ما يعطون الزكاة والصدقة؟ إذا كان لهم في بيت المال نصيب يوزع عليهم لأنهم آل البيت، إذا لم يكن لهم شيء من أين يأكلون ويشربون؟ يعطون ولا حرج إذا كانوا فقراء ومساكين. هاتي. جزاكم الله خير. يقول السائل: متى يكون الجهاد في سبيل الله فريضة؟ سائل كريم يقول: متى يكون الجهاد في سبيل الله فريضة؟ بينا هذا واختلفتم أنتم وصحتم وكثر الكلام في هذا الباب. اعلموا يرحمكم الله أن الجهاد في سبيل الله هو أن يقودنا إمام المسلمين الذي بايعناه والتففنا حوله وأقام شرع الله فينا وبيننا مدة من الزمن، ثم رأى أن يجاهد في سبيل الله فيخرج برجاله إلى بلد الكفر والشرك فينزل عند أبوابهم ويطالبهم بالدخول في الإسلام، فإن دخلوا بها ونعمت، رفض الدخول يقول لهم اسمحوا لنا ندخل دياركم لنعلم إخواننا الإسلام، فإن رفضوا قاتلهم برجاله حتى ينهزموا ويدخل الإسلام بلادهم. هذا هو الجهاد في سبيل الله. نعم، أهل قرية أهل مدينة يعتدي عليهم ظلما مشركون كافرون فسق فجر ويقاتلهم، قتالهم واجب، يدفعون عن أنفسهم جهاد. نعم جزاكم الله خير. يقول السائل: هل فهم السامعون هذا؟ جزاكم الله خير. إذا تريدون أن تدخلوا أمريكا وأوروبا والصين في الإسلام كونوا الدولة الإسلامية والتفوا حول رايتها واجتمعوا على الإسلام واعبدوا الله وطبقوا شرع الله، وحينئذ تصبحون أقوياء قادرين، وتقول الصين تدخلون في الإسلام وإلا نقاتلكم، أو اليابان أو الأمريكان. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: توفي أبي وعليه ديون كثيرة وأنا أريد أن أعتمر عليه، فهل يجوز لي أن أعتمر عليه؟ سائل كريم يقول: توفي والدي وعليه ديون كثيرة، فهل يجوز لي أن أعتمر عنه؟ إيه يجوز ولا حرج، اعتمر وحج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من يجلس ويوجه قدميه إلى القبلة؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أجلس مستقبل القبلة وأمد رجلي إلى القبلة؟ يجوز يجوز يجوز، ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي ولا كراهة ولا وعد ولا وعيد أبدا، ولا قاله أهل العلم. لما ما يمد رجليه إذا في حاجة إلى أن يمد رجليه؟ الذي لا يجوز التغوط والتبول، لا يجوز إلى القبلة أبدا، فقط وخاصة إذا كان في الفضاء والصحراء، أما إذا كان في غرفة وكان خفيف الأمر. نعم أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين النصارى والمسيحيون؟ سائل يقول: ما الفرق بين النصارى والمسيحيين؟ والله لا فرق بينهم، كل نصراني مسيحي وكل مسيحي نصراني. نصارى يدعون أنهم نصروا الله ورسوله وهم كاذبون، والمسيحيون نسبة إلى عيسى المسيح عليه السلام، أله وعبدوه مع الله، فكلهم كفر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض الناس إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله يمسح بيديه على عينيه. سائل كريم يقول: بعض إخواننا وأخواتنا إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يأخذ أصبعيه ويضعهم عن عينيه ويقبلهما بفمه تبركا، هذه بدعة منكر السيوط الذي معه بالبدع أنكرها إنكارا شديدا، والله ما الصحفي عن رسول الله ولا أصحابي شيء، هذه بدعة من الجهال. قل إذا قال أشهد أن محمد رسول الله، قل أنت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. احفظوا هذه، لما يأخذ المؤذن يؤذن أن تتكلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله، قال الله أكبر، قل أنت كذلك. إذا قال أشهد أن محمد رسول الله، قل أنت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول المسلمين، تفتح لك أبواب الجنة. وإذا قال حي على الصلاة، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، قل الله أكبر، لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، تنال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضمون لك أن يشفع فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نقوله في كل أذان. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: التبرك بالصالحين وأولياء الله فهل هو جائز؟ سائل كريم يقول: التبرك بأولياء الله والصالحين جائز؟ ما هو التبرك؟ بين لنا كيف تتبرك، تأتي في قبره وميت تدعوه وتتمرق عليه وتمسح بوجهه، هذا شرك والعياذ بالله تعالى. أما إذا كان الولي مثلك موجود تتبرك به، تجلس معه تطلب منه أن يدعو لك، تخدمه خدمة، لا بأس مجالسته بالتبرك، لا بأس مجالسة الصالحين فيها بركة. أما ميت تأتيه إلى قبره وتعكف حوله وتتمسح بتربته وتحلف به، هذا والله شرك والعياذ بالله، وأهله في جهنم إلا من تاب قبل أن يموت. نعم أثابكم الله. ثاني التبرك أيضا ما تقبل رجله أو تقبل قدمه أو تتمرغ بين يديه، هذا باطل باطل من عمل الجاهلية. التبرك بالصالحين الجلوس معهم، سماع موعظتهم ونصيحتهم، خدمتهم إذا احتاجوا إليك تقدم ولا حرج. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر أو أحج عن والدي لأنه مريض بعدة أمراض منها السكر ويبلغ من العمر 68 سنة ولا يتحمل المشقة ولا يصبر على البول؟ سائل يسأل هل يحج عن أبيه المريض؟ الجواب: إذا كان المرض لازم صاحبه وجعله ملازما للفراش لا يقوى على المشي ولا ركوب، نعم يحج عنه ويعتمر. وإذا كان المرض يرجى أن يزول ويذهب وتعود الصحة والعافية ما يجوز حتى يصح ويحج ويعتمر عن نفسه. فإن توفاه الله فنعم حج واعتمر عن أبيك. جزاكم الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا لا أستطيع أن أخشع في الصلاة، فهل من طريقة للخشوع؟ سائل يقول: أنا لا أستطيع أن أخشع في الصلاة، فهل من وسيلة للخشوع؟ يدلوني عليها. كلنا مثلك يا صاحبنا أيها السائل، كلنا نتحرج، لماذا ما نبكي، دموعنا قاسية. الخشوع في الصلاة من مظاهر أن لا حركة أبدا، ولا تلتفت لا يمين ولا شمال، لا تنظر بعينيك، خاشع جسدك كله خشوع، ولكن أعظم من ذلك الدموع من عينيك والبكاء. وهكذا ندعو الله عز وجل: اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة المحافظين عليها الخاشعين فيها الدائمين عليها. نسأل الله أن يجعلنا من الخاشعين. جزاكم الله خيرا. رجل نذر أن لا يعود إلى المعصية ثم عاد، فماذا يجب عليه؟ سائل يقول: نذر لله أن لا يعصي الله ثم عاد إلى تلك المعصية، فليكف كفارة يمين وليتوب إلى الله توبة نصوحة، ولا يعود إلى ذلك الإثم أبدا حتى يتوفاه الله، وليلازم الصالحين وذكر الله ينجيه الله من الوقوع في هذه المعصية. منها الدخان، ينذر لله نذر لا يدخن بعد يعود يدخن. كف كفارة يمين عن نذرك وتوب إلى ربك، والله أسأل أن يتوب علينا وعليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.